موقع قلب الوكالة الإسلامي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الصالحون، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي نسأل عز وجل أن يجعله لقاء محبة ويمن وتأليف للقلوب، وأن يجعله خالصا لوجهه عز وجل، وأن يثيبنا جميعا على هذا المجيء إلى هذا المكان المبارك، وأن يجعله لنا جميعا في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نحمد الله عز وجل ثانيا على أن أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات حتى وضح لنا الطريق الذي يوصل إلى الجنة، وحذرنا من الطريق الذي يوصل إلى النار. وهذا هو المنهج الذي سندندن حوله في هذه اللحظات المباركة. وأبدأ أولا بتعريف المنهج، فالمنهج في اللغة هو الطريق الواضح البين، كما قال ابن منذر في اللسان، بل وكما قال ابن عباس في تفسيره لقول الله عز وجل: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيلا. وإذا أردنا أن نعرف المنهج شرعا، نطبق هذا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، أو نقول إن المنهج هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، أو نقول المنهج الصحيح والسديد هو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا له أصل في القرآن الكريم، فقد قال ربنا في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. تأملوا معي، فإن الله عز وجل لم يكتفي بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى نوله ما تولى، وإنما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن العبد قد لا يكون من الذين يشاققون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يفهم القرآن وسنة النبي فهما ليس بصحيح، فلا بد من الاعتماد على فهم الصحابة. فلذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد هذه الفقرة وغير سبيل المؤمنين في غير ما حدث، كما جاء في حديث العرباض بن سارية لما قال العرباض: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. ولم يكتفي بهذا، وإنما قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواشد. إذن فالمنهج السديد والصحيح هو أن نسير على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن والسنة، وكل من حاد عن فهم الصحابة فإنه سيكون مع فرقة من الفرق التي حكم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل النار. فإذا تقرر هذا فممكن أن نأتي بمجموعة من الأمثلة. إذن في أي شيء نسلك سبيل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ أنا أقول في الدين كله، في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الإيمان والكفر. فأهل السنة أو أصحاب المنهج الصحيح حتى في قضية الإيمان فإنهم توسطوا ما بين المرجئة والخوارج. وقبل أن نقف مع الخوارج أعرف الإيمان. فالإيمان يعرفونه في الشرع هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وأصحاب المنهج الصحيح أو صحابة رسول الله وانصار على ضربهم فإنهم لن يخرجوا العبد من هذا الإيمان أبدا إلا بدليل واضح كوضوح الشمس. فالتكفير حق لله عز وجل وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أبدا لأي إنسان أن يقدم عليه أبدا، لأن التكفير فيه الكثير من الفتن، بل كله مخاطر. وكذلك في الصدر الأول في خلافة عمر، لكن نجد أن عمر قد قتل، من الذي قتله؟ وكذلك عثمان. فالذين بدأوا يكفرون الناس هم الخوارج بالذنب، وهم الذين قتلوا عمر، وهم الذين قتلوا عثمان وهو يقرأ القرآن الكريم، وهم الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه، وهم الذين حاليا يقتلون الناس في العالم كله وخاصة في سوريا والعراق. ما يسمى بالدولة المزعومة والمكذوبة داعش، إذن فهم أبناء الخوارج، فإنهم ورثوا هذا المنهج من أجدادهم، فهم يقتلون المسلمين المؤمنين الأبرياء. لكن ما السبب الذي جعل الخوارج يكفرون الناس؟ لأنك أخي الكريم عندما تكفر إنسان معنى هذا أن الذي كفرته صار دمه مباح وصار ماله مباحا. ثم إذا خطب عندنا لا نزوج ببنات المسلمين، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل ولا يريث ولا يرث عندما نحكم عليه بالكفر. إذن فالخوارج هم الذين يكفرون بالذنب، لكن أصحاب المنهج الصحيح لا يكفرون. لكن ما السبب الذي جعل الخوارج يكفرون بالذنب؟ هو عدم العلم، هو الجهل، ثم الفهم الساذج للنصوص وعدم جمع النصوص. حاليا إذا ما نظرنا إلى الخوارج حاليا قبل أن نرجع إليهم في عهد عثمان وعهد الإمام علي، فإنهم كلما وجدوا كلمة الكفر في نص يحملون المعنى على ظاهره. فمن النص مثلا التي يستدل بها الخوارج وهي نصوص صحيحة لكن الفهم هو الذي ليس بصحيح، منها ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر. ومنها أيضا يعني قبل أن نناقش أدلة فإنني أسردها، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث أيضا توصح رواه الشيخان من حديث جرير. إذن قلت كلما وجدوا دليلا أو نصا فيه كلمة الكفر فإنهم يحملون المعنى على ظاهره. لكن أصحاب المنهج الصحيح فإنهم يقسمون الكفر إلى قسمين. بل قبل هذا التقسيم فإن نجد حالي الذين يكفرون لا يستدلون بأقوال العلماء ولا يعتمدون على علماء فيهم فهم النصوص، منهم من عنده شهادة ابتدائية تيقرأ بعض الأحاديث في بعض الكتب وتلقى فيها كلمة الكفر يقول له فلان كافر، وهذا الموجود نعيشه حاليا. حتى أنا كيبان لي حتى داعش أنا غير في هاد اليومين تنقرأ عن العلماء كلهم يردون عليهم وكلهم يمقتون ويبينون ما يفعلون، لكن ما رأيت معهم علماء، ليس هناك علماء بمعنى أنهم بلا علم يكفرون الناس ويعتدون على الناس ويقتلون الناس. ما الدليل؟ ما عندهم علم، يأخذون الأدلة ويفسرونها بما أرادوا وبما تواهوا الأنفس ثم يحكمون على الناس بالكفر. إذن فقلت أصحاب المنهج الصحيح فإنهم يقولون الكفر كفران، كفر عملي وكفر اعتقادي. فهذه الأدلة كلها التي قرأت كلها الكفر فيها يحمل على الكفر العملي، بدليل قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، اقتتلوا قتل بعضهم بعض ومع ذلك ربنا وصف البشر بالإيمان وإن طائفتان من المؤمنين. إذن فهم يأخذون بعض النص ويتركون البعض، فلو أن عندهم علماء لجمعوا جميع النص ثم يكون إصدار الحكم. بل حتى الخوارج الذين نظرهم ابن عباس رضي الله عنه، فإذا رجعنا إلى ما نقيموه على الإمام علي بن سلام قالوا هو حكم الرجال والحكم لله، قالوا أيضا ثم إنه محى أمير المؤمنين وكتب اسمه، فإذا لم يكن أمير فهو أمير للكافرين، ومنها أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإذا لم يسبي فهم كفار، فإذا كانوا كافرين كان خصو يسبي ثم خصو يأخذ غنيمة، وإذا كانوا مؤمنين فإنه قاتل المؤمنين. لكن ابن عباس رضي الله عنهما فقال فإذا أتيتكم من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تنكرون واشتراجوا؟ نعم قالوا نعم. إذن أشنو دار ابن عباس؟ بس لكي جبت في أدلة هما ما وصلش، فلو أنهم جمعوا الأدلة كلنا عرفوا الحقيقة. خذ معي مثلا قالوا هو حكم الرجال والحكم لله، فالله عز وجل يقول وهذا هو الذي استدل به ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، بمعنى أن الإنسان إذا كان محرما في الحج وقتل حمامة أو قتل أرنب فإنه يحكم في الجزاء، يعطي الجزاء مقابل ما قتل، ولكن يحكم عالمين عدلين في الشقاق الذي يقع ما بين المرأة وزوجها. قال الله عز وجل إن يريد إصلاح يوفق فبعثوا حكما من أهله وحكم لأهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. فلذا قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما أن من الأفضل أن يحكم الرجال أفي أرنب لا تساوي ربع درهم أم في الدماء؟ قالوا اللهم نعم ثم أردوا. لكن اللي بغيت أنا ما السبب الذي جعلهم يفهمون الفهم الخاطئ الذي ليس بصحيح وأنهم لم يجمعوا الأدلة كلها؟ فلو كان عندهم علم لجمعوا الأدلة كلها ثم صدروا الحكم. حتى حاليا فإن هؤلاء الذين ينتمون إلى التكفير أو إلى الخوارج فكلما وجدوا نصا فيه كلمة الكفر فإنهم يحكمون به على من وقع فيه. ثم إن الكفر أيضا يقسم إلى كفر المعين وإلى الكفر المطلق. ممكن أن يقع الإنسان في الكفر نقول وقع في الكفر ونقول إنه كافر، يقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه، هذا كفر مطلق. لكن اللي صحيح أو اللي خطر هو الكفر المعين، فهذا لا ينبغي أن يصدر أبدا إلا بشروط، إلا إذا توفرت شروط. فقد يقع الإنسان في الكفر المخرج من الملة مثلا وهو مكره، فهذا لا نقول إنه كافر. فلذا قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يقع الإنسان في الكفر وهو جاهل ليس بعارف وليس بعالم، هذا لا نقول إنه كافر. فلذا قال الله عز وجل في الآية التي ذكرت أنفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما، هذا لم تتبين له الهدى. فلذا النبي لما مر مع مجموعة من الصحابة وكان منهم من هو حديث عهد بالإسلام مروا على سدرة من كان المشركون يعلقون عليها السيوف ويظنون أن تنفع وأن تضر، فلما رأى الذين هم حديث عهد بالإسلام بسم الله قوله يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنتم كفار وإنما غضب وقال الله أكبر الله إن سنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. شو حتى موسى ماذا قال لقومه لما قال هذا الكلام اجعل لنا إلها كما له آلهة؟ قال أنتم قوم تجهلون، ما قال أنتم قوم كافرون. وكذلك إذا وقع الإنسان في الكفر عن طريق الخطأ لا نقول إنه كافر. تعلمون هو الحديث في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه الرجل الذي كان في أرض فلات على راحلته وانفلتت منه وعليها زاده وطعامه وعليها كل ما يملك، وهذا كلام دين كلام كفر لكنه وقع في ذلك عن طريق الخطأ. بل بعد رمضان بالضبط كنت أمشي أوقفني رجل وقال لي واش الحجر الأسود يكفر الذنوب؟ هذا موجود عندنا ونية حسن هذا. قلت له نعم يكفر الذنوب، فيه حديث النبي يقول الحجر الأسود الركن اليماني يحطاني الخطايا حطان. قال لي لكن كيف نتعاملوا معه لا بغينا يحطني الدور؟ قلت له إذا كان نقبله نقبله وما إذا كان ممكن نلمسه ثم نقبله اليد ديالنا. وقال لي راه عندي منه واش نعطيك، عندي منه بزاف راه جمعت منه واش نعطيك منه؟ عاشي شويه معناها هو قال لي راه سمع هذا في القناه، معنى هذا انه سمع هذا في القناه مشى كيجمع مسكين في الحجر الاسود ودخلوا في دارو ويعتقد بان هذا الحجر الاسود راه في الدار. تصوروا معايا لو انه ما طرحش لي هذا السؤال هل تريد منك تمشي بحالتي وغادي يبقى هو يقبل هذا الحجر ويتمسح به ويعتقد بان هذا الحجر راه يمحو الذنوب. فإذا رأه واحد من هؤلاء الذين يكفرون ماذا يقولون؟ هذا كافر مشرك دمه مباح وماله مباح، أنه مسكين هو ليس بيع نيته حسنة. فلما قال لي هل تريد منه فإن عندي منه شيء، قلت له لا وإنما المراد بالحجر هو الحجر الأسود. عندما تكون إن شاء الله عز وجل في الحج أو العمر وتريد أن تطوف فإنك تبدأ من الحجر الأسود فإنك تقبله فإنه بإذن الله عز وجل يغفر الذنوب، أما الحجر غير ذنوب. إذن قد يقع الإنسان في الكفر عن طريق الخطأ، فهذا لا ينبغي أن يكفر أبدا ولو وقع في الكفر المخرج من الملة. منها أيضا الجهل المطبق، يعني قد الإنسان يغضب أو يتعصب حتى يطبق عليه ويقول كلام كفر، فهذا لا نقول إنه كفر. لماذا؟ كاين عندنا مانع، هو أنه قد أطبق على عقله. وتعلمون قصة الرجل الذي جمع أولاده وهو كان قد أسرف في الذنوب، بالغ في ارتكاب الذنوب المعاصي، فقالوا إذا مت فحرقوني حتى أصير رمادا ثم احتفظوا بهذا الرماد حتى يكون يوم عاصف، ثم اقسموا الرماد إلى قسمين، قسم يرمى في البر والثاني في الحر. ثم قال كلام كفر، قال إن قدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذبه أحد من العذاب. هذا الكلام كلام كفر، لأنه نفى القدرة عن الله عز وجل، فظن أنه إذا حرق وصار رمادا ورمي نصفه في البحر والثاني في البحر فإن الله عز وجل لا يقدر على جمعه وعلى إعادته كما كان. لكن قال هذا وهو قد أطبق على عقله، كأنه قد أغمي عليه، فلهذا لما مات حرقه أولاده وفعلوا به ما قال. فالله عز وجل أمر البحر أن يخرج ما فيه من رماد، وأمر البر أن يجمع ما فيه من رماد، ثم قال وكن فكان ذاك العبد الذي أمر أولاده بتحريقه. فلما ماتوا أمام الله عز وجل قالوا رب عبدي ما حملك على هذا، لماذا أمرت أولادك بتحريقك؟ فقال له خشيتك يا رب. فالله عز وجل غفله وجعله من أهل الجنة ولو أنه قال هذا الكلام، لأنه قال هذا الكلام وهو كان قد فقد العقل وأنه لا يعي ما يقول. ثم هناك شبهة موجودة عندنا، هو أن الكثير من الناس لا يفرقون ما بين من هو تكفيري وما بين من هو متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا في الحقيقة ينبغي أن يعرف الإنسان بنفسه وأن نبين المنهج. والذي جعلني يقول هذا هو أنني ربما كان منكم من كان معي لما تكلمت في خطبة الجمعة على التكفير، جاء عندي واحد وقال لي بأن إنسان يدعي السنة وكذا وكذا ولكنه يسب أباه بل إنه قد ضرب أباه، فقال لي كل من عنده لحية ويلبس التقير فإنه من الذين يعقون الوالدين ويكفرون. من هذا عنده خلط، عنده لبس، لم يفرق ما بين هذا تكفيري وهذا ليس بتكفيري. إذن فلذا لا بد من أن نخالط الناس وأن نضحك مع الناس وأن نجتمع مع الناس وأن نبين للناس المنهج الحقيقي وأن نحذرهم من هؤلاء الذين يكفرون جميعا. وإلا فإن معظم الناس ينظرون إلى كل من لبس التقصير أو عنده لحم بأنهم الذين يكفرون الناس ويقتلون الناس وأنه لا يعرف إلا التكفير وإلا القتل. فهناك خلط ولبس عند الكثير من الناس لا ينبغي أن نعرف، نجد أن كل من عنده منهج ولو أنه منحرف فإنه يدعو إليه ويريد أن يشهره وأن يبينه. ثم علينا جميعا أن نحذر الناس وخاصة الشباب، هناك شباب مساكن الله يكون في العون راه يتحيلون عنهم وهم لا يعرفون القراءة والكتاب، موجود حاليا عندنا في هذه المدينة ويكفرون الناس. إذن فهؤلاء تحيل عليهم هؤلاء، نحن عندنا نصيب والمئة لأننا ما بين لهم الحق. إذا الواجب علينا جميعا أن نبين الحق للجميع، طبعا بحكمة وبلين وبرحمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لنقف عند هذا القدر، والله تعالى أسأل أن يعلمنا جميعا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كربنا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. كما أسأل عز وجل أن يحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد السخاء رخاء آمنا مطمئنا يا ربنا إنك على كل شيء قدير. كما أسأل عز وجل أن يوفق أمير المؤمنين لما يحب ويرضاه وأن يرزقه البطانة الصالحة إن ولي ذلك والقدر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.